أيا من عصيت إله الوجود وقلبك أضحى سير الندم، لقد صار كل الأنام رقود، فما لك دون الورى لم تدم. لقد صار كل الأنام رقود، فما لك دون الورى لم تنم. ألانت أمام الذنوب القيود، وهل فاق حر المعاصي الحمم؟ فعد ما قدرت على أن تعود، فمن لم يتب يا ضعيف ظلم. وسبح بحمد الغفور الودود، وقل جل خالقنا من عدم. وزد في الركوع وزد في السجود، وزد في الركوع وزد في السجود. يزدك هدى ويزدك نعم، يزدك هدى ويزدك نعم. أيا من عصيت إله الوجود وقلبك أضحى سير الندم، لقد صار كل الأنام رقود، فما لك دون الورى لم تدم. أيا من عصيت إله الوجود وقلبك أضحى سير الندم، لقد صار كل الأنام رقود، فما لك دون الورى لم تدم. فليس كجود إلهك جود، وماذا يماثله في الكرم؟ ورحمته ما لها من حدود، فمن وسعها ضاق بر ويم. فليس كجود إلهك جود، وماذا يماثله في الكرم؟ ورحمته ما لها من حدود، فمن وسعها ضاق بر ويم. ألا فابتسم، ليس يجد الشرور سوى في زيادة هم وغم. ولا تبتئس إن سقيت الخدود، بدمعك أو ذرف القلب دم. أيا من عصيت إله الوجود وقلبك أضحى سير الندم، لقد صار كل الأنام رقود، فما لك دون الورى لم تدم. أيا من عصيت إله الوجود وقلبك أضحى سير الندم، لقد صار كل الأنام رقود، فما لك دون الورى لم تدم. وطالع سجلات كل العقود، تجدك سليلا لخير الأمم، فإنك من نسل خير الجدود، وهم ما ارتضوا دون ذيل القمم. وطالع سجلات كل العقود، تجدك سليلا لخير الأمم، فإنك من نسل خير الجدود، وهم ما ارتضوا دون نيل القمم. جنوا رغم أنف الصحارى الورود، وقالوا وداعا لكل الألم. جنوا رغم أنف الصحارى الورود، وقالوا وداعا لكل الألم. ونالوا الجنان ونالوا الخلود، وأنعم بأصحاب تلك الهمم. سيبقون رمز العلا والصمود وأرقى مثال لأرقى القيمون.